هذه أمسية طيبة إن شاء الله لنسمع بعض المعاملات التي تجري في البنك الإسلامي حسب ما أخبرني أبو عبد الله. أقترح أنه إذا كان مثلا هناك عديد من المعاملات 5، 6، 10 أقل أكثر مش مهم، إنما نختار من هذه المعاملات ما يمكن أن يكون بلغك أنه في حولها أو حول بعضها تساؤلات ليبدأ البحث فيها، فإن اتسع الوقت لغيرها انتقلنا إلى غيرها إن شاء الله. شو رأيك؟ إن شاء الله. طيب. أنا بقترح أن أبدأ من البداية بعجالة ولونها واضحة يعني تكون بحيث يستفيد منها السامع. على كل حال هذا اقتراحي ولك أنت رأيك. طبعا في البداية يعني عمل البنك من اجتذاب الودائع لا تصرف فيها استثمارها يعني. نعم. بيجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كأي بنك تاني كاجتذاب ودائع يعني. وطبعا بيستثمر هاي الأموال، احنا بدنا نيجي لمجال استثمار الأموال، بيستثمر هذه الأموال في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول اللي هو تمويل المرابحة الآمر بالشراء، الاتجاه الثاني المشاركة المتناقص، الاتجاه الثالث اللي هو المضاربة مفهومها في الإسلام نفس المفهوم يعني اسم المضاربة. طبعا التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة وتمويل المرابحة بالتركيز يعني، عمليات الثانية تظل أخف كثير والمضاربة أقلها مشان نكون يعني واضحين يعني. نعم. تمويل المرابحة الأمر بالشراء اللي هو طبعا بقوم البنك أو العميل اللي بده يستدين الغرض نفسه، أو خلينا نعطي مثلا العملية نكون أوضح. نعم. مثلا بده واحد يشتري 20 طن حديد، بيجي للبنك بقول أنا بدي أشتري 20 طن حديد من المحل الفلاني بموجب فاتورة العرض هاي ثمنهم مثلا 10,000 دينار. البنك بقوم بشراء هذه الكمية من الحديد وبسلمها على ظهر السيارة للآمر بالشراء، طبعا مقابل كتابة كمبيالات بسعر أو بثمن أكثر من 20,000 دينار اللي هو طبعا إضافة نسبة ربح محددة من البداية اتفق عليها، تسدد على أقساط شهرية حسب المدة اللي اتفق عليها، والمدة تتحكم في سعر الربح يعني نسبة الربح. يعني مثلا إذا سنة بكون مثلا 7%، إذا سنتين يصير 13%، إذا وهلما متوالية. طبعا بقوم بتسديد الأقساط المبلغ زائد ربح، هذا التمويل المرابح لأمر الشرع. أيوة. الآن أنت بتقول كما طبعا قيل لك أمر به الشرع، وين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة؟ هل أعطوكم الدليل على ذلك؟ طبعا هو كتاب الأم الشافعي بذكر فيها في الحديث، طبعا بعضهم سمعت أنه ضعفه أو ما ملوش سند يعني قوي. لكن الصورة اللي أنت عرضتها الآن بيقول فيها الإمام الشافعي، أنا هذا اللي بحكي لك الناحية العملية اللي بيصير عندي. لا، الناحية العملية شيء والناحية الفقهية شيء آخر. الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه. نعم. الآن هنا ليس البحث، البحث أنك أنت عم تسمي هذه المعاملة تبعا طبعا للموظفين الكبار والصغار هناك، عم تسميها مرابحة أمر أو أباح الشرع على الأقل. الآن خلينا نحن بقى نقف عند هذه الصورة وننظر الشبه اللي آمنا فيه ومن ما جاء فيه أحل الله البيع وحرم الربا. الربا معلوم عند الجميع هو أخذ زيادة مقابل القرض،

بعض العلماء يقولون اليوم تبعا لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول نهى عن بيعتين في بيعة، النهي هنا هو لجهالة الثمن. ليش؟ لأنه عرض ثمنين، ثمن النقد وثمن التقصير، هيك تصوروا بعضهم. نحن بالنسبة لبعض المتقدمين من دائره معذف، لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور له معذرا إطلاقا. لماذا؟ لأنه سابقا ما في شيكات، ما في أصولات، ما في أي شيء سوى إيش؟ كلام، يعني كما كان تماما الزواج سابقا، ما كان يؤخذ الزواج في المحاكم الشرعية ولا يكتب صك في ذلك، وإنما مجرد شهود ورضا الولي والخاطم والمخطوب وهكذا. أما سابقا كان البيع كالنكاح تماما، قديش حال بضاعة بيقول له بعشرة نقدا وبيدعش بالتقسيط، عرض ثمنين، يا ترى على أي ثمنين انفصل البيع وانعقد البيع؟ مع أنه حتى في الزمن السابق ما هي غامضة، فيها وضوح، لأنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال أضع في إشكال، طاح الثمن الثاني، وإن لم يدفع وأخذ البضاعات بقي في ذمته الثمن الأكثر 11. لكن اليوم الأمر أوضح، راح ينكتب إيش؟ إكاد وصولات وحقود وإلى آخره. وين جهالة الثمن في هذه المعاملة؟ استنباطا من الوقوف عند الحديث الأول، الجهالة مش وارد إطلاقا، لكن بيجي الحديث الثاني كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف وبيبين أنه سبب النهي هو أنه في ربا مش في جهالة في الثمن. فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا أو ربا. فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجو من الربا فلا يجوز له أن يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد، يجب أن يجعل الثمن واحدا، لأنه إذا فرق بين الثمنين وأخذ الزيادة مقابل التقسيط اعتبره ربا صراحة في الحديث الثاني، وحينئذ بيرجع الموضوع إلى ما قلناه سابقا، شو الفرق بين المرابي صراحة هي 100 بعد شهر 1905 وبين هي البضاعة اللي بدك اياها روح اشتريها بس بدك تدفع 105 وهي ثمنها قديش؟ 100. إذا هالخمسة هذه أخذت مقابل الصبر في الوفاء سواء نعم الأجل نصيبه. أيوة، لكن الفرق شكلي في الصورة الربوية المكشوفة واضحة، في الصورة الخفية دخل في معاملة البيع والشراء، لكن هذه المعاملة ليست مقصودة بالذات، إنما المقصود بها الوصول إلى استحلال ما حرم الله، بدليل أن هذا أنا ما نسميه مرابي، مرابح. إذا قلنا له يا أخي أعطينا نحن بنروح نشتري ومنسلم، ما بيرضى يعطينا. ليش؟ بده يربح. بدك تربح، ما هي طريقة الربح أنك تأخذ مقابل قرضك إلي، تأخذ الفائدة اللي بيسموها فائدة وهي ربا مقابل قرضك إلي، تأخذ الربا، هذا حرام. لكن أنت عم تتستر وراء إيش؟ البيع.